لا يدرون ماذا يحدث للأمحاء الجائعة. ولذلك نادى عمر بن عبد العزيز رضوان الله تعالى عليه بهذه القاعدة الخالدة وقال: الأكباد الجائعة أولى بالصدقات من بيت الله الحرام. وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. كان سيدنا عبد الله بن المبارك رضي الله عنه يحج سنة ويغزو في سبيل الله سنة. وفي عام الحج خرج ليلة النوى السفر الى مكة. خرج يوجه اصحابه ليلة. واذا به يجد منظرا ارتعدت له ارصاله. واهتزت له اعصابه. وجد سيدته في ظلام الليل تلحمي على دجاجة ميتة. وتضعها تحت ذراعها وتولي. تولي في خفاء. فهل يترك ابن المبارك الموقف هكذا؟ لا. لقد نادى عليها وقال لها: ماذا تفعلين يا أمة الله؟ فقالت له: يا ابن المبارك اترك الخلق للخالق فلله تعالى في خلقه شهود. الله. اترك الخلق للخالق فلله تعالى في خلقه شهود. فقال لها ابن المبارك: ناشدتك الله ان تخبريني بما حدث. قالت له: اما وقد اقسمت علي بالله فلاخبرنك. انا ام لاربع بنات يتامى. اشتدت بنا الحال وطلبت من بعض الناس ان يمد يد المساعدة فلم اجد الا قلوبا قدت من حديث. وقد حلت لنا اكل الميتة فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فان الله غفور رحيم. وهنا تفيض عينا ابن المبارك من الدم ويقول لها بلسان الشفوق الرحيم: يا أمة الله خذي هذه الأمانة ولن أحج هذا العام. وخذي ما كنت سوف أنفقه في الحج. واخرج لها 100 دينار. 100 دينار ذهبا. واخذتها ام اليتامى ورجعت شاكرة الى بناتها. وعاد ابن المبارك الى بيته. وخرج الحجاج من بلده وعادوا. واخذوا يتحدث بعضهم الى الناس ويقول: ان ابن المبارك كان يفيدنا بعلمه كلما توجهنا في مكان في مكة. كان معنا يتحدث الليلة ويقرأ لنا دروس العلم ويشرح لنا المناسك ويبين لنا الاحكام. وعند ابن استولى العجب على نفس ابن المبارك انه لم يحج هذا العام ولم يغادر بلده. فمن اين لهم هذا الذي يتحدثون عنه؟ ونام ليلته يسأل الله ان يريه

كفن فيه. وقالت له عائشة ابنته يا أبتاه إن ثوبك هذا فيه بعض الرقع، ألا نشتري لك ثوبا جديدا؟ فقال لها يا عائشة إن الحي أولى بالجديد من الميت. هذا هو اقتصادهم وهذا هو خوفهم من ربهم، لأنهم صاموا ولأنهم قاموا، صاموا فشعروا بجوع الآخرين، وقاموا فناجوا رب العالمين. أيها الإخوة الأعزاء، الصيام أستاذ جليل في علم إصلاح المجتمع. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا لما تحب وترضى آمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، ان الله تبارك وتعالى دعانا جميعا للحفاظ على ديننا وقرآننا وسنة نبينا. وإنني أقول لحضراتكم ونحن في هذه الأيام الكريمة، أقول لكم: إن لم يتنبه المسلمون لما يدور من مؤامرات لحرب الإسلام في العالم أجمع، فإن الدائرة صعبة والمستقبل ينذر بالخطر. أقول هذا الكلام لأن هناك جماعة قامت بترجمة القرآن الكريم إلى الإنجليزية في مصابع اليابان، وحرفت معانية وغيرت صورة وبدلت في القرآن ما بدلت. هل بعد هذا خطر؟ في هذه الأيام الحاسمة الإسلام يناشد علماء الأزهر أن يفيقوا. لما يراد بالإسلام؟ لما يراد بالإسلام؟ أين الذين نصبهم الله للحفاظ عن دعوة الإسلام؟ رجل يسمى هاشم أمير علي، باكستاني الجنسية، قام بطبع المصحف في اليابان بعد أن ترجمه إلى الإنجليزية وغير في المصحف وبدل وغير ترتيب الصور في القرآن،

اهون علي ان اعود الى الكفر بعد ان اكرمني الله بالاسلام. الله الله. الناس اللي تربت في مدرسة النبي. الله على الناس الطيبين الطاهرين. يا سلام. الناس دي تربت في مدرسة مين؟ محمد. مش في مدرسة المشاغبين اللي زعوها من 9 لـ2 إلا ربع بالليل. الناس الخايبين. الناس الخايبين على مدرسة المشاغبين. طب ما البلد كلها بقت مشاغبين دلوقتي. والناس اللي بتركب وسطها القطر وسطح الاتوبيس والحيطة اللي احنا فيها دي هي مدرسة واحدة. هي مدرسة المشاغبين مدرسة واحدة. ولسه الوزير تمون فاكر امبارح ان النهارده رمضان فسعر التمر خليها ب10 صاغ من امبارح. قال لا. ويا كابتن الوزير يا استاذ يا محترم كنت فين من اول رمضان؟ شاغلين التمر ب30 صاغ و40 صاغ وانت عارف ان احنا مش زيك ما بنفطرش على الفندق واللوز والجو. ده التمر ده يفطر الفقير الغلبان. كنت فين من اول رمضان؟ ما رخصوا بقى عشان الناس تطلع بيه الطرب ولا ايه؟ على رأي واحد صغير امبارح بقى تجيب ربع كيلو لحمة متجزرة قال له اذا كنت عايز احمر ب40 صاغ ربع كيلو يعني تبقى له كيلو ب160 صاغ يعني على يد الكبير ان شاء الله تبقى عشان تجيب كيلو لحمة تبقى لابد تجيب نص كيلو بالعافية وتحطه في حقنة وتدي كل عيل من عيالك نص صنف في الحظة. ما هو هتعمل ايه؟ راح احصى. وبعدين تعرف الراجل اقترح ايه امبارح الفقير ده اللي معرفش يجيب ربع كيلو لحمة اقترح قال انا عندي اقتراح. قول يا عم الاقتراح. ما هو الفقر ام الحاج ام الاختراع. الفقر ابو الاختراع. قال انا اقترح عشان نفك ازمة اللحمة ان الجزارين يسمحوا لنا ناخد اللحمة نطبخ عليها ونبقى لهم تاني. شوف شوف الناس اللي بتفكر. شوف الناس اللي بتفهم. قال لسه فاكر امبارح ان التمر احنا في رمضان. امبارح كان 20 رمضان. لسه بسعر التمر امبارح. تمر البخت يطمر فيك. ما تسمعني صلاة على الحبيب النبي. انما شوف الناس اللي ردهم النبي. شوف الناس اللي ردهم سيدنا محمد. بتقول له اذا كنت امنت بمحمد اسمع كلامي. عايزة ايه؟ قالت نكفر بمحمد. لا لا. لو كان لك 100 نفس تموت 100 مرة ما رجعش للكفر تاني. واخد بعضه وراح لمين؟ لسيدنا النبي. راح لسيدنا النبي عشان يعرض عليه ما دار بينه وبين امه. قبل ما يتكلم مع النبي النبي قال له يا سعد لقد اخبرني الله بما دار. من انباك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وحد. عشان سعد قال لها يعني تموتي 100 مرة ربنا ما رضاش بالكلمات. مع انها كفر. لا برد. ضمك يا اخي. ما تقولهاش كده. تعرف الآية ايه؟ ووصينا الانسان بوالديه. حملته امه وهنا على وهن. ضعفا بعد ضعف. وشدة بعد شدة. وفصاله في 2 عامين. ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. يا سلام. يا سلام لما تلبس الميكروسكوب المكبر وتبص في الاية دي شوية. تلتها سر عميق. شوف الاية بتلخص حياة الواحد كلها من مولده لوفاته في 2 كلمة. شوف لسه ما تولدش هو وصلنا الانسان بوالديه حملته. لسه حمل. وفي اخر الايه يقول له الي المصير.

ما جئت بابك مادحا بل داعيا، ومن المديح تضرع وثناء لي في مديحك يا رسول عرائس تيمن فيك، وشاقهن جلاء هن الحسان، فإن قبلت تكرما فظهورهن شفاعة حسناء. وحد الله، لا إله إلا الله، وأسلمت أم سعد. وبعدين سعد سأل النبي كما سؤال، قال له يا رسول الله سل الله أن يجعلني مجاب الدعوة. وحد الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اسأل الله انه يجعلني مجاب الدعوة. كان النبي يقدر يقول اللهم اجعل سعدا مجاب الدعوة، انما النبي ما بيتكلمش بلغة سبيشيال، مش بلغة خاصة، لا، ده النبي بيتكلم جنرال جود، يعني بيصرف الخير للناس كلها، لانه مكتوب على صيدليته وما ارسلناك الا رحمة للعالم. تعرف اللغة، قال له يا سعد اصب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. اللي عايز ربنا يستجيب دعاؤه ياكل حلال، ياكل حلال، ولذلك كلمة حلال الانسان لما بيتكلمها بيرتاح، انما كلمة حرام بتقفل في الاخر. الحرام لا يدوم واذا دام لا ينفع. ويمكن الناس الاجانب اقتبسوا من الاسلام الصدق والامانة والنصاب، ما فيش هناك صراف يقعد اول الصف وقدامه شبكة حديد، لا، المرتبات بتنحط في ظروف، وكل موظف اسمه على الصرف بتاعه، وكل صرف محطوط على ترابيزة، كل واحد يدخل الاوضه بتاع الصرف ياخد الصرف بتاعه وحطه في جيبه وتنه ماشي. طب تعال جرب الحكاية دي عندنا، اول واحد هيدخل هياخد الصرف كلها، وتعرف هو طالع وديت الظروف فين يا معلم سمعة، يقول لك يا شيخ اللي سبق للنبى. يا شيخ الله خرب بيتك يا زلمة، تلاقي واحد تلاقي كل واحد كاتب على المحل بتاعه شعارنا الصدق في القول والاخلاص في العمل. طب البدلة هتخلص امتى؟ بكرة بعد بكرة بعد، يمكن الراجل يشتري كفن وما ياخدش البدل. الساعات اللي يجب ان يكون كلامه بالدقيقة، يكتب لك على المحل ايه؟ ساعات يا مانة. طيب يا مرتة الزنت هتصلح الساعة وانت؟ ما لا تأخذ الساعة من عنده الا بعد قيام الساعة. مواعيد شرك، فين الصدق والمال وفين الامان؟ ما فيش كمسار هناك في الاتوبيس، هو رب فيش كمسار، بيطلع من نفسه يحط ثمن التذكرة كده في صندوق زي صندوق النزور اللي عندنا في اللي حاطينه في المساجد الكبرى. ما فيش هناك كمسار يقول لك ورق ويخطط على سقف الاتوبيس لغايه السقف ما ينشق نصين، وهو يبقى سامع الكمسار بيقول ورق، واحد يقول له انت نلم ورق من تحت او الشارع مليان ورق، التاني يقول له كم سار رايح فين، يقول له رايح في النوم. حاجة غريبة، هو يعني ايه ده؟ وبعدين يطلع من درجة اولى الى كم سار جاي في ثانية خط، هو من ثانية يجي يقول هناك ما فيش حاجة. انا في كراسي في الاوتوبيسات هناك بالناس الكبار في السن، محدش يقعد فيهم غير الكبار في السن، للكبار فقط، مش احنا هنا خلي بالك من زوجه للكبار فقط، لا، هناك كراسي في الاتوبيس للكبار فقط، الكبار فقط. يعني الصدق والامانه اغنت عن اليد العامله، شغلوا الصراف في حاجه ثانيه، شغلوا الكمسريه في حاجه ثانيه تنتج، انما الامانه والصدق تغني عن هذا كله. بينما دي هو ديننا دين الاسلام. لان النبي بتاعنا كان اسمه ايه؟ الصادق الامين. الصادق الامين. اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي. اللهم صل على النبي. وعايز توحد الناس تقول لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. سيدنا محمد الله. قال يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. احنا ما عندناش ازمة سمنة ولا ازمة حلوسة. ما عندناش ازمة سمنة ولا ازمة فراخ ولا ازمة. احنا عندنا ازمة ضمير. ازمة ضمير. لان كل واحد يبص يلاقي الحاجة نزلت الجمعية يشتريها كلها بالجملة. هذه ازمة ضمير. النبي قال من احتقر يريد الغلاء فقد برئ من الله وبرئ الله منه. ما ده حديث النبي. وبعدين جمعيات ايه اللي انتوا عاملينها موقفين الناس طوابير؟ تيجي عربية سمنة ذاك النهار قبل ما تنزل السمنة كانت الناس ذبحت نفسها بالسكاكين. ده كلام. ده كلام ده. وبعدين الشرطة تيجي تدخل وتودي الناس مستشفى وناس في السجن عشان شوية سمنة. عشان الله ما حد كان سمنة. بلاش ناكل الملوخية بحرق الحلة. ارمى عليها مخ بصل وان شاء الله نظر لها سمنة. خلاص السمنة اللي حطيتنا بتاعها دي بلاش. بلاش. ده صراع. ده صراع. شوية سكر ينزلهم طوابير. بقول لك واحدك النهار فايت لها دكان العصولة واقف رجله تعبان واقف سلت شوية. بص يا واحد واقف وراه. والتاني واقف وراه ولا تبور. قال ايه يا اخوان انتوا واقفين ورايا؟ قالوا ده في جمعية بس لسه ما فتحتش. قال والله انا رحت فيها جمعية. ما دام جمعية لابد تاخد طوري بقى. يا اخوان غيروا بقى المنهج العقيم بتاع المارشال فيتو ده. غيروا هذا المنهج وسيبوا التجارة لأهلها. لأن النبي قال دعوا الناس يرزقوا الله بعضهم من بعض. بلاش حكاية الجمعيات والطوابير وسيبوا تجار يشتغلوا والناس تروح وتيجي. لان روح التجارة هي الحرية. من يوم ما عرفنا الجمعية جمعية ايه؟ هو بيستفيد من الجمعية غير محاسيب الجمعية. من اللي بياخد الاكوة والحتة بتاعت بيت الكلاوي وبيتهوفن؟ من اللي بياخد اعطايب الاشياء؟ من اللي بيتمتع بالكراتين؟ الكراتين ناس يروحوا لها الكراتين لغاية البيت وناس تنضرب كاراتيه. النبي قال دعوا الناس يرزقوا الله بعضهم من بعض. السمك ليه يجي بس يصبح منتن وبعدين ينباع للناس منتن؟ لان الاوامر لا تسمح ببيعه اول يوم. اول يوم لا تسمح ببيعه. وبعدين قبل العيد بيومين يبقى على الجمعية ضرب بالسكاكين. ان شاء الله ما عملنا كحك. هو ملك الموت يعني اذا ما عملناش كحك حاجي يقطم رقبة العيال؟ حرام يا اخوانا غيروا المفاهيم. ما نعمل الكحك بعد العيد. هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ انما تبقى البلاوي كلها في واحد الكحك والهدوم والمدارس. حرام. وبعدين الادخار 170 ساعة. حياة غريبة. حياة غريبة. يبقى المدارس والملايين والكتب والاحذية والكح. ما نأخر شوية نعمل عملية تأجيل. ده القاضي بيغيب يأخر في القضية يغيب بيجي المكان وبعدين يقول في اكتوبر. نأخر شوية بدل هذا. انما تقول ايه بقى للنسوان اللي ربنا ابتلانا بيهم؟ تقول ايه اذا ما جبتش السيرو والملبن وملتزمات الكحك واخواته القريبة مشتقة منها وتغيب البيوت عامله زي استوديو مصر طول الليل صاجه داخله وصاجه طالعه والست تصوت لان الكحك انحرق رجعه تاني وشمهور يطلع عليها بالليل. يخرب بيتك يا مدام. هو ايه ده؟ النبي كان بيعمل ايه؟ تعرف النبي في العشر الاواخر كان بيعمل ايه؟ شوف السيده عائشه بتقول ايه؟ سمعنا الصلاه عليه. الحديث اللي رواه البخاري عن عائشة بتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءت العشر الاواخر من رمضان شد مئزره وايقظ اهله واحيا ليله. شد المئزر يعني شمر عن ساعه الجد، اجتهد في العباد. ايقظ اهله يعملوا ايه؟ هم عايش عاملين شويه كح؟ لا، هم اقرا قران وادعي رمضان بالذكر. الاعمال بالخواتيم. هم يا عيش اقرا قران، اذكر الله. احيا ليله بايه؟ بالبقرات؟ سمك؟ فسيخ؟ لا، احيا ليله بتوحيد الله. ادي وضع رمضان. انما نعمل زي اللي قالت له هات لي كحك، قال لها معيش فلوس، قالت له لا، ده العيد لو فات من غير كحك هتبقى سنه مش فايت، يبقى شؤم على العيال. يا ست معيش معكش، الراجل حاطط في جيب البلطو 5 جنيه، خلت بتاع الربابيك يا فايت، قالت له تشتري البلطو ده؟ اشتريه بكام؟ ب30 قرش. ما انت عارفين بتاع الربابيك، يعني الراجل ينتهي فرصه ان واحد معذور يبقى الدولاب ب50 جنيه، يقول له ب75 ساعة، مش حاجة ابدا. بعت له البلطو ب30 ساعة، الراجل بيقول فين البلطو؟ بيحصل بتاع الرؤية، خبر ده كان فيه 5 جنيه، راح. عقلية النساء عندنا عقلية الحقيقة عايزة تعليم، عايزة توعية اسلامية، ما شافوش حد بيوعيته. وبعدين حتى النساء اللي بيجوا المسجد يحضروا للأسف ما بيجوش عشان يسمعوا عيني، هي بتيجي عشان يا اما تشتكي من مرات ابنها يا اما تشتكي من امه جثة. اذا ما كانش لها لا مرات ابن ولا كيد العزال انا من يومي، يبقى تتكلم في اسعار البنية. القطة غالية النهاردة، يبقى الواحد بينبح وبيقول يا ناس اتقوا الله، هم قاعدين هناك في الحتة بتاعتهم نازلين حسب التسعيرة. ايه يا اخوان، تبتيجي تسمعوا علم ولا تفشوا شروا؟ قاعدين الاخ زي الراجل اللي طلب واحده ما تبصرش رغي، قال لها يا اختي انت جربت دماغي، يا ست اعملوا معروف، خلي فيه يوم رغي ويوم تسكتي. قالت له طيب، اليوم اللي فيه رغي ترغي، اليوم اللي ما فيهوش رغي طول النهار طول بكره الرغي، بكره الرغي، بكره، يعني ما فيش فايده. نسانا بيسمعوا ايه؟ نسانا بيسمعوا ايه؟ بيسمعوا العلم فين؟ وحد الله ولا اله الا الله. بيسمعوا العلم فين؟ ده لما التلفزيون بيجيب برنامج ديني الساعة 8:30 في القناة 9، تلاقي القناة 5 في نفس الوقت 8:30 مقدمة فيلم. طب مين اللي هيجيب الدين ويسيب الفيل؟ لو الراجل رضى مراته وعياله ما يرضوش. انت يا اخويا بقى هتيجي تفن حزيني، ايه بقى الشيخ اللي هيقعد يقول لنا بقى ده؟ يا راجل احنا عايزين محمد عوض وامين هنيدي وعبد المنعم مدبولي، ثلاث المرح، ثلاث الفقر والجهل والمرض. هذا الكلام، شوف تخطيط الاذاعه والتلفزيون. هنا اغنيه دي بتاع ده برنامج ديني، القناه 9 8:30، في القناه 5 8:30 فيلم. يعني يقول لك ايه؟ طب انا قدمت لك الدين هعمل لك ايه؟ انا حر بقى. طب وايه الفايده لما تلبسني بدله ب50 جنيه، بدله سموكن، وبعدين تمشيني في 100 مجال؟ طب ما انا هتبهدل. ايه الفايده؟ جبت لي برنامج ديني وفي نفس الوقت جبت لي راس في محطه ثانيه، طب ما هو انت بتضحك علي، طب ما هو ده ضحك على الدقون، ما هي دي ادبي. انما تجيب لي برنامج ديني يكون في محطة هنا دين ومحطة هنا دين، عشان لما يحول من هنا يلاقي هنا دين مش عاجبه يبقى يقفل ويسكو. بس هو ده العلاج، هو ده العلاج. ولذلك احنا عايزين تربية، نسانا في البيت عايزة تربية. الكحك ايه لازمته يا جدعين؟ سنة؟ فرض؟ لا والله، والله له سنة ولا فرض، والله اللي بما عمل كحك. انا بحلف بالله ان النبي قبل العيد ما عمل كحك. اللي معهوش فلوس ما يرقش نفسه. مش ده نزعل نفسنا بالعيد. والستات يدي بيرحموا الرجال الغلابة. الرجال اللي بيقاتلوا امرين. يدي بيرحموهم. يدي بيرحموهم. بيسأل واحد موظف بعد ما عبد المرتب. الشهر شكله ايه? قال له الشهر كله كويس الا 29 يوم الاخرانيين. يعني هو اول يوم بس. اول يوم. فحرام يا ستات. تقولوا للستات حرام. حرام. وبعثوا الصفية المهندس. قولي لها ست صفية بدل ما تولي تقولي لها طبق هذا اليوم ونص معلقة بقدونس على ربع معلقة عصير التوم. علميهم سنة النبي في معاملة الرجال. قولي صفية المهندس تديهم شوية كلام عن النبي. بلاش طبق اليوم والبذنجان المخلل والدمية المبرومة والملوخية الشريفة والعدس بالكهرمان بلاش الاكل والشرب لان احنا بقى نفسنا نثبت من الكلام ده. عايزينها تعلم نسائنا شوية صلاة على شوية صدق على شوية معاملة للرجال بالحسنة على شوية عدم الكحكة قبل العيد لان المرتبات بتنكمش بالبرودة. مرتبات لا يا تعبانة مرتبات تعبانة. يعني على رأي واحد كان الحرامي دخل بيته بالليل شال كل حاجة ما خلالوش غير الحصيرة. فالرجل شال الحصيرة ومشى ورا الحرامي قال لما اشوف انت حبيتنا فين الهلاك. مش حاجة مش حاجة. هو الشاعر حافظ ابراهيم كان مرة ماشي واحد حرامي حطيته في جيبه ملقاش حاجة. حافظ قال له بقول لك يا ابني تعالى نسحب سوت. المسألة ما هي تعبانة. كحكي كحكي ما تشتري نص كيلو كحكي من اي فرن. وكل انت وعيالك وبلاش تعقد للامور. بلاش نيجي يوم العيد ونعقم على بعض. واروح السلف واروح ارهن الساحة. ارهن الساعة. ارهن الحلة. ليه كده? ربنا قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. والله يرحمها قالت مرزوقة فند اللي كانت بتقول حبة فول حراتي تخلي الاكل زواتي. الله يرحم الناس بتوع زمان. كان فيه رضا. وكان فيه قناعة. النهاردة احنا ماشيين بقاعدة اشمعنى. ولن جب ثلاجة 8 ادم يبقى لابد نجيب. هنجيب ثلاجة احنا رخري. وعايزاها ايه يا مدام? وستنج هاوس. ده فيها تهوزك. وستنج هاوس 15.5 هذا. يعني غريبك اللي عنده ثلاجتين 7 و8. وستنج هاوس تحط